بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نلتقي اليوم مع البرنامج العملي والشق الثاني من المادة. احنا تكلمنا عن المساق، انه أنهينا الجزء النظري ما يتعلق بعلوم القرآن، من معنى القرآن الكريم، تنزلات القرآن الكريم، جمع القرآن، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، الإعجاز، وتكلمنا على الإعجاز البياني، الإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي، وأسدل الستار عن هذه القضايا أو المباحث الهامة في حياة الإنسان المسلم. والآن سنلجأ إلى البرنامج العملي، وأول في الفصل الثاني، وأول تفسير من المقال نأخذ سورة الإسراء. وسورة الإسراء احنا في التفسير الموضوعي قسمناها إلى ثلاث مقاطع، ما عدا أولا طبعا تكلمنا عن أهداف السورة، ثم المقطع الأول بيتكلم عن حق الله تعالى مقرونا بحق الوالدين. وطبعا هنا شوف التركيز في الثلاث مقاطع، ترى أن المؤلف أو كتب التفسير أو المفسرون اهتموا بالقضايا الاجتماعية والعلاقات البشرية الموجودة. شوفوا أول دائرة، الدائرة الضيقة، وهي دائرة العائلة أو الأسرة، وهو بتكلم عن قضية أن حق الله مقرونا بحق الوالدين، وهما الدعامة الأولى من دعائم الأسرة. ثم بعد ذلك تتسع الدائرة إلى خارج الأسرة، الأقارب وصلة الأرحام. ثم بعد ذلك بتكلم عن المجتمع الإسلامي من الداخل، وكل هذا حتى تكون من البداية. إحنا لما بنتكلم عن قضية حتى الحياة أو المنهج الدعوي في إرساء قواعد الدولة، قالوا 1 الفرد، 2 المجتمع اللي هو بسموه الدولة، 3 هذا 2 الحضارة، بعدين 4 الاستخلاف. يعني احنا لما نتكلم عن قضية منهجنا، خطتنا الاستراتيجية لقضية هذا المنهج الدعوي الرباني، هاي 4 خطوات. اولا في الفرد المسلم، بعدين باجي المجتمع الذي تقام على عاتقه الدولة، بعدين الحضارة. الان لما بتكلم عن قضية الدولة، يعني بتكلم عن قضية الشعب، وبتكلم عن قضية منهج، وبتكلم عن قضية مثلا مقومات الدولة، بعدين بصير الحضارة. الحضارة وهو التي تمثلت في إرسال الرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العالم المحيط، ومثل رسالة أرسل رسول إلى بلاد فارس، ورسول إلى بلاد الروم، ورسول إلى المقوقس عظيم القبط أو الأقباط، وحضارات يعني انفتاح على العالم. ولما نتكلم عن حضارة تصدير الإسلام إلى اللي هم إيش؟ غير العرب. وبالتالي إذن هذه هي الحضارة اللي احنا بنصدرها. لما احنا بنصير نتعامل، وكيفية التعامل مع الآخر، شفتوا في الدولة أعطاني حق، حاجة اسمها حق المواطنة، يعني بمعنى تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، تعامل المسلمين مع أهل الكتاب، تعامل المسلمين مع الوثنيين. فإذا أحسننا التعامل مع هذه الأطراف وهذه الألوان جميعها، فإحنا نستطيع أن نعمل على استتباب أركان الدولة. إذا نحن بحاجة إلى قضية التعامل مع الآخر، وهذا مصطلح اليوم اللي لازم نهتم فيه. نتعامل مع أهل الكتاب، وإحنا قلنا أهل الذمة، وأهل الذمة عارفين إيش يعني؟ يعني أن هؤلاء في ذمة الله وذمة الله، يعني وهذا كلام إنه إحنا بنقول هذا هو الرسالة تبعتنا. إذا صرنا مصدرين حضارة ونجحنا في تصدير وعرفنا الآخر من نحن، شو بالتالي احنا نستطيع ان نقيم دولة الاستخلاف. الاستخلاف يعني ان الله سبحانه وتعالى اني جاعلك في الارض خليفة، يعني بمعنى خلافة الله. وخلافة الله مش عشان يرفع لي الاعلام التي ما انزل الله بها من سلطان، وانما راية التوحيد وتشريع الله سبحانه وتعالى يسود، وهذا التشريع الذي يعمل على نشر العدل في الامم جميعا بدون استثناء. وهذه الخطة. سورة الإسراء يعني من العلاقات الداخلية، يعني احنا لازلنا بنتكلم عن الفرد والمجتمع، وهو إقامة حتى بالكاد، لأنه مجتمع لا يمكن أن يقام إلا على هذه الأمور، وهو المقدمة اللي احنا بنتحدث فيها. شوفوا الأهداف السورة، من أهداف أولا خلينا نشوف السورة مكية. ولم تتحدث عن أمور العقيدة ولا أصول الإيمان، زيها زي بقية الصور المكية. متذكرين في قضية لما فرقنا بين المكي والمدني، وقلنا أن المكي 13 عاما يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم البدايات السليمة التي سيقام عليها صرح الإسلام العظيم. واحد بده يبني بيت من 4 طوابق، وواحد بده يبني ناطحات سحاب. هل معقول انه الاساس تبع البناية والبرج او الفيلا زي ناطحات السحاب؟ الاسلام سيطال عنان السماء. اذا بده قواعد راسيات، عشان هيك 13 سنة يؤسس عقيدة، يرسخ التوحيد في نفوس ابناء المسلمين، عشان بعد هيك كل الاشياء بتاتي. واحنا قلنا الدور اللي فات الدين شو هو؟ عقيدة شريعة ومعاملة. فعقيدة بالأساس وهو الجدع، وإحنا رسمنا قضية الشجرة وبينت لكم عشان إنه هذا يكون إلك نبراس. يعني أنت لو حفظتي بس هذه الشجرة، شجرة الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين، هذا اللي هو الذي يعني إحنا بنكيف معه. العنصر البارز في الصورة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي برزت من خلال ليش؟ لما الآن لما بنتكلم عن أصلا معجزة الإسراء، معجزة الإسراء كلها بحالها ليش؟ تأييد النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا في سورة الإسراء، أنا بديش أتكلم عن قضية والله الشاف الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات، لكن بدي أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، وهو جاي على بيت المقدس، وإذا بمكرمة من الله أن يتنزل جميع الأنبياء والرسل السابقين وينزل إلى بيت المقدس فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ثم بعد ذلك يعرج به إلى السماوات. وكأن الرسالة انتقلت من كل الأمم الأخرى إلى مين؟ إلى محمد، إليكم أنتم يا أتباع محمد، الراية سلمت إليكم. لكن المصيبة، هل ستبقى الراية مرفوعة ولا بدنا ننكسها؟ هذه مشكلة. إذا معناته إحنا آخر الرسالات وخاتم الأنبياء والمرسلين حمل الراية، وأما جميع الأنبياء يعني بمعنى أننا عارفين نحن شهداء على الناس، والرسول علينا شهيدا. وهذه الأمة الوسط اللي بنتكلم عنها، وسطية الرسالة. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات فأراه الله تعالى من آياته الكبرى، رغم أنه رأى من الآيات لكن بعد سدرة المنتهى، وإذا يرى عظمة الله وجلال الله، وتحدث العلماء في ذلك، لكن كل ذلك تأييد لمين؟ للنبي. هاي سورة إسراء، يعني كل مرتكز سورة الإسراء تدور على تأييد الله تعالى بالمعجزة الباهرة ألا وهي حادثة الإسراء. هاي الصورة كلها، وإن كانت الصورة تتحدث عن الصراع مع بني إسرائيل وغيرها، لكن الصراع مع بني إسرائيل ليش؟ مش عشان قضية الدين وقضية الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ من خلال سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. معنى ذلك أنه احنا بتكلم عن صراع مستقبلي مع يهود في فلسطين، وأنكم ستنتصرون، والرسول قاعد في مكة يضطهد ويطارد ويعذب. مرة واحدة الرسول يطارد، الرسول يقهر، الرسول يعذب، وبقول لك احنا بدنا نفتح فلسطين في صراع مستقبلي مع يهود في فلسطين. تعرفين ايش معنات هذا الاعجاز؟ هذا هو قمة الايمان، انه مش بس والاصل بس تضبط حالك، بس تحمي افرادك. سمية تضرب في اعز شيء عندها في فرجها برمح ولا يستطيع ان يحرك، وصبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وبعد هيك طب هو الآن طب بس تخلص، طب والمدينة؟ اختصر المدينة واختصر الصراعات مع فارس واختصر الصراعات مع بلاد الكن، وبعدين على طول على بلاد الشام مرة واحدة نقلة. هذا هو الأمل، هذا هو الأمل اللي الله سبحانه وتعالى يعطيه للمؤمنين. احنا اليوم في غزة حصار، احنا في غزة اليوم تآمر عربي عالمي إسرائيلي، وكل العالم متآمر علينا، وبيجي واحد شيخ زينا بيطلع على المنبر وبيقول والله إحنا مش بس بدنا نرفع العلم الإسلامي فوق الكرملين، خلاص اندثر، وأنا بنقول البيت الأبيض، لا أنا بقولش البيت الأبيض، والله سنضع الراية الإسلامية فوق الفاتيكان. الفاتيكان عاصمة روما، اللي هي بلد الديني النصراني الفاجر الذي تآمر وزرع اليهود في قلب فلسطين، وللآن الغرب متآمر على الأمة الإسلامية. سنغرس العلم الإسلامي على الفاتيكان، ستفتح القسطنطينية ثم روميا، أيهما أولا؟ قال خلصنا من قسطنطين اليوم اللي هي إسطنبول، هنفتح روما بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمل اللي بنخدمه سورة الإسراء. النقطة الثانية، تعرضت سورة الإسراء لمعجزة الإسراء، مظاهر التكريم الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقطع هذه المسافات خلال شهرين، وطبعا هذا أمر خارق للعادة وغير المألوف عند الناس، ولهذا حتى ارتد من ارتد وازداد إيمانا من آمن. يعني الصديق قال لهم انتوا يعني انا بصدق محمد يأتيه الخبر من السماء، ولا أصدق محمد أنه سيذهب إلى بيت المقدس أو يعرج به إلى السماء؟ طب مين أولى؟ إذا قضيت التصديق أنه عمال بتلقى تعاليم من رب السماوات والأرض وخبر ووحي ودساتير وتعاليم وتشريع وأخلاق، مين أولى؟ فأنا مصدقه في هذا، بديش أصدقه أنه والله يعرج به إلى السماء. إذن هذه قضية تصديق. لكن الذين لم يغرس الإيمان، في ناس ارتدوا من المؤمنين، ارتدوا لأن الوقع الحدث أكبر من تخيلهم العقل البشري. إحنا زي اليوم تقولي لي والله طلع القمر طلع كذا، لا ما يطلع عمال بني. بس هو عنده لا، طب إحنا يمكن نصدق لأنه في عنا صرنا بنشاهد الصواريخ، بنشاهد الطيران، بنشاهد والله المكوك الفضائي. لكن هم اللي في عصر الحمار وعصر البقرة وعصر الجاموسة وعصر كذا، عصر الخيل اللي بيضرب بالخيل أشهر وهو لسه ما موصلش مدينة من المدن، إذا عمال بين مكة والمدينة ومهاجر بيضرب على اللي بده شهرين، فبالك لو بده يطلع من بلاد الشام إلى المغرب، أو من المغرب إلى مثلا أندونيسيا أو إلى بلاد خراسان أو إلى الجمهوريات الاتحاد السوفيتي اللي هو طاجكستان وأوزباكستان وسمرقند وطشقند من الجمهوريات الإسلامية. إذا شفتوا المسافات، هذا بده سنين. إذن هذا الكلام اللي احنا بنتكلم عنه، فهي سورة الإسراء تعطينا هذا المظهر التكريمي الرائع، حيث لا يوجد سيارات ولا طيارات ولا مراكب فضائية ولا غير ذلك، قطعت كل هذه المسافات. النقطة الثالثة من أهداف السورة، تحدثت السورة عن بني إسرائيل وما كتب الله عليهم من التشرد والهوان، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. انتبه، كل الأهداف هذه حتجيكي في الصح والغلط، يعني ممكن تجيكي واحدة منهم في قضية الصح والغلط، وإحنا مش معناته أنك أنت تغفلي عن هذا الجانب، يعني الأهمية مهمة جدا فيها. النقطة الرابعة، تحدثت السورة طلعي عن بعض الآيات الكونية العجيبة، وهذا دائما بيجي في الأسئلة. شوفي، إذا السورة تحدثت عن بعض الآيات الكونية العجيبة التي تدل على عظمة ووحدانية الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين، طلع فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ليش قال آية النهار مبصرة؟ بس الشمس ماشي، ليش الشمس يعني ليش مبصرة؟ يعني بمعنى كأنه بيقول لك أن الإنسان بلا عمل أعمى، في الليل ما هو بيشوفش، فيش شغل، فيش كذا، فخلص انتهى. لكن في النهار يعني بمعنى أن النهار يعطي للإنسان البصيرة في كافة الحياة، بل بالعكس سيقوم بتكاليف الله سبحانه وتعالى له في هذا الضوء، في وضح النهار دون غبش. ولهذا حتى موسى لما جاء يحاجج قومه اختار يوم الزينة وأن يأتي الناس ضحى. طب ليش الناس يأتوا ضحى مش مساء ولا عصرا؟ ليش؟ ما هي كل النهار مبصر، لكن ليش وقت الضحى كمان؟ وهذه راح الملاحظة. الله أكبر، كنتوا بتكون تلقين إيه؟ يمكن لأن كل الناس بيكونوا مشغولين بأعمال في هذه الفترة. هو بده هيك؟ يوم الزينة، أنت عارف يوم الزينة إيش يا بن؟ يعني يوم عيد كل الناس قاعدين، وهو بده كل الناس يجوا، مش هو عمال بده حاجج فرعون وقاصد انه يوم الزينة يوم العيد كل الناس قاعدين، والضحى حتى ترى المعجزة واضحة لا غبش فيها. بده يضرب، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. يعني الآية، آية المعجزة بدها ترى في قضية الإيه؟ وضح النهار وقت الضحى، يعني الشمس طالعة مشرقة، الجو ممتاز، كل الناس بشوفه، بقدرش يقول لك والله إنه ليل وسحرنا وما شفناش، لا لا لا لا، الآية واضحة. شفتوا قضية؟ إذن من هنا لقضية إنه هنا الدلالة على آيات الله الكونية العجيبة. ثم انتقلت الصورة إلى بعض الآداب الاجتماعية واللي احنا تكلمنا فيها في المقاطع الثلاثة، الآداب الاجتماعية والأخلاق الفاضلة وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذير. تعاليم رائعة اجتماعية تقعد دعائم للمجتمع اللي هو إيش؟ المسلم. تحدثت السورة عن البعث والنشور، وقالوا إنا كنا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون. طب أنت بتعرف أن قضية هذه قضية العرب بالأساس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون. إذن هم يؤمنوا بإيش؟ بالرب، الربوبية، ولا يؤمنوا بالوحدانية، بيؤمنوش بلا كمان ينكر البعث. يعني هم بيؤمنوا بالخلق لكن لا يؤمنوا بالبعث. بيؤمنوا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وبيؤمنوا بهذه القضية، لكن لا يؤمنوا بأن الإنسان بعد الموت سيقف بين يدي الله ويبعث. طب بتعرفي لو أنا الآن متخيل لا سمح الله أنه ما فيش شيء بعث، طب ما نبزني وبقتل وبعمل كل شيء، عارفين ليش؟ لأنه ما بحاسبش، فيش حسن، معناته خلاص. شفتوا إيش الفرق في قضية الإيمان بالبعث؟ الإيمان بالبعث يقود إلى الاستقامة. لما أنا بدي أعرف أنه أنا بعد هالحياة الدنيا سأقف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كل أعمال محصية عليها، وبعدين بده حاسب عليها، بقدر أعمل باطل، بقدر أعمل غلط، وبالتالي هذا مدعاة إلى الاستقامة إلى الطريق المستقيم. ثم سبعة، السورة انتقلت للتحدث عن القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفاح. يعني إحنا بدك نصدقك خلي هذه الأرض الصحراء إن جنة. هل استجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ليش؟ سؤال. لأن الله كل ما بيبعث نبي وبيأيده بمعجزة وما بيؤمنش القوم بهذه المعجزة. الله يفتح عليك. شفتي؟ لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لقومه فجعل من الأرض الصحراء جنة وينابيع أنهار ولم يؤمنوا، على طول يتنزل عليهم الخسف والمسخ ويعذبهم الله، معنى ذلك أنه سد كل منافذ التوبة. ولهذا رحمة من الرسول بقومه مرضيش، وقادر أن يدعو الله تعالى فيحقق له هذا الأمر. شفتوا؟ يعني شوف عظمة الرسول، بمعنى هنا قضية أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قومه رحمة بقومه، زي ما شفنا في وين؟ في الطائف، لما جاءوا اللي هو ملك الجبال وقال له يا محمد إن شئت أطبقت عليهم هذين الأخشبين يعني الجبلين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض وأبى وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقولون لا إله إلا الله أو من يوحدون الله تعالى. إذن أمل النبي، وهذا أمل الدعاء، يعني احنا مش لازم ندعو على الناس ولا لازم ننتقم لأنفسنا كمسلمين حتى مهما حدث، يعني احنا مش ثارات والله يعملوا فينا، سووا فينا امبارح، اليوم اجلدوهم، اليوم طخوهم، اليوم سجنوهم، هذا الكلام مش موجود في المنهج الإسلامي. وإلا كيف يكتب سيكتب لك ثواب الصبر؟ كيف؟ أنا بدي أفهم، إذا أنا والله هم ضربوني وسجنوني، ولما مكن الله تعالى لدولة الإسلام سجنوهم اضربوهم، معناته أنت خدت قصاصك في الدنيا، وفي الآخر إيش حتأخذ؟ فشش. إذن أين الثواب؟ أين الأجر؟ شفتوا؟ ولهذا هذا منهج مش معقول. عشان هيك طيب ما يجري في العالم اليوم اللي بنشوفه يا بنات كله تشويه للإسلام، ما بدهمش، بدهمش لا دولة إسلامية ولا منهج إسلامي، لأنه لو شافوا المنهج الإسلامي الناس مستحيل كيف بدهم يطبقوا. بتبطل العالم العربي سوق للغرب، ببطل العالم العربي يركعوا ويسجدون زي ما بيقولوا للرجل الأبيض المتحضر كما يقول سابقا، يعني ببطل احنا عنا عبيد لسياسة تنفيذ السياسات للعالم الغربي وأمريكا اللي اليوم مسيطرة، وقالوا عنا العالم الثالث المتخلف. يا سلام، وانت بنقول لك يا متخلفة، شو معنات متخلف؟ معتوه، أبلة، مجنون، معناته متخلفين عقليا. احنا متخلفين عقليا في كله الان هيك الاتهام. وحقيقة احنا متخلفين، عارفين ليش؟ لانه صبرنا هذه المدة الطويلة على قضية الحكام الفاسدين وكيف انهم ينشروا الفساد في جسم الأمة ونخروا في عظام الأمة. لكن آن الأوان أنه نفهم إسلامنا، حتى إحنا لو فهمنا إسلامنا ما حدش بيقدر يسيطر عليه. حتى أن رئيس الدولة أو الخليفة، عجبني كلام في الحقيقة للرئيس الجمهورية مرسي لما قال إحنا خدم، وهو بالفعل إحنا خدم. لما بيكون الخليفة، الخليفة خادم يعمل في مؤسسة الشعب. وهذه المفاهيم التي يجب أن تعاد، يجب أن تعاد وتعطى فرصة حتى من الناس. ما نظناش نضغط، الغرب بيضغط من جانب والشعب اللي لازال مش فاهم دينه بيضغط في جانب تاني. إذا لابد أنه نفهم مثل هذه القضايا الموجودة في عصرنا. ثم الصورة ختمت بتعظيم الله تعالى بالإيمان بوحدانيته وتنزيه الشرك عن إيش؟ عن زوجة والولد. يعني هو ربنا لما نقول والله أن عيسى ابن الله، يعني معناته ربنا له زوجة، يعني متزوج. يا السلام، واللي بيتزوج يعني بيعمل عمايل البشر، يعني عنده شهوة وعنده شهوة البطن وشهوة الفرج وعنده قضية الغضب وعنده قضية كذا. معنى ذلك أنه زي البني أدمين. طب كيف سيكون هو رب العالمين؟ معاذ الله. شفتوا؟ شفتوا قضية التطاول على ذات الله وعلى عظمة الله؟ واللي بيقول عن الله بس هذا طيب كويس، لسه أحسن من غير. لأن بيقول هذولا إنه عيسى ابن الله. طب فما بالكم الذين يقولون أن عيسى هو الإله؟ إذن هنا مشكلة في المعتقد. جاءت سورة الإسراء لتعالج شيء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني بمعنى أن الله تعالى منزه عن صفات النقص وصفات العجز. يعني لما يكون إنسان وعمال بيتزوج وعمال إنسان عادي وبيأكل وبيشرب، معناته بحاجة. لما بنقول أنه هو بده يأكل، لو أنه عطش أو جاع أو بده يتغوط، احنا شفتوا يا بنات، احنا بنكون يمكن في البيت أحيانا فيش تحرج. الآن إحنا لما بدروح الواحد على الحمام وإحنا في الجامعة في المؤسسة، نبقى زي الخجلان ورايح وضبضب حاله وغيره. تصور لو إحنا بنكون في سفر وجاي طابور، والله وصف في الطابور إن شاء الله الملوك واقفين وأجت حاجة التغوط، بصير يقول لا والله بدأ أخر، والله عيب أنا رئيس ولا زعيم، ولا بروح قدام كل العالم ما فيش إشكالية. شفتوا هذا اسمه ضعف بشري. شوف هذا ربنا بأساس مش عشان يحسسنا انك انت يا انسان مهما كبرت ومهما كذا، طلع ايش اللي خلتك تتحرك؟ يا سلام. طب وجوع ويعطش، يصير يدور على ميه شيء. وبنش نتكلم عن بقيه الاشياء. هذا دليل حيز، دليل ضعف. يعني انت يا انسان ضعيف، طلع الحاجات التافه، انت مش قادر تصبر لك 10 دقائق وغير غلط ومتكبر على ربنا ليش؟ ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لولا المرض، لولا المرض ولولا الموت ما طأطأ ابن آدم رأسه لله قط. كان ما وطاش رأسه لحدا، كان بتسجد وتسوي لربنا ليش؟ ما انت خلص لا بتمرض ولا بتموت. المرض ضعف، والموت انتهاء من الحياة الدنيا، مش انتهاء انا بقدرش، هذه انتهاء اشمالها معطوفة على شيء، مش انتهاء، مش الموت انتهاء، انتهاء من حياة الى حياة، انتقال، انتهت الحياة الدنيا وبنروح لحياة الآخرة أولها البرزخ، لأنه أول منازل الجنة شو؟ القبر. يا روضة من رياض الجنة، ونقول آمين يا رب العالمين، يا حفرة من حفر النار النيران والعياذ بالله. إذن هنا القضية اللي بدنا نفهمها من قضية. الآن نقف مع المقطع الأول من سورة الإسراء. مين بدأ تقرأ بصوت حسن جميل إن شاء رب العالمين؟ تفضل. يا ريت تقولي اسمك. اسمك بدي اسجل اسمك يا بنت. صفاء نوفل، تفضلي يا صفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ريت تعلي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبك وبارك الله فيك. شوف الآيات القرآنية، قلنا مقطع الأول حق الله مقرونا بحق الوالدين ووجوب الإحسان إليهما، كلمة وجوب الإحسان. شوف الآن الكلمات، قال فتقعد، حط تحتها خط عندك تقعد. شوف الآيات، احنا بنجيب صيغة الامتحان، هي بنجيب الآيات وبكون عليها الأسئلة ألف باء جيم دال وهكذا. بنقول مثلا بيني معنى الكلمات التي تحتها خط تقعد. معناه هنا القعود من الفعل، على طول بقول من الفعل قعدة، والذي يعني القاعد، يعني إيش؟ العاجز. ولما بتكلم عن العاجز الذي لا يكتسب ما يعيش به، هذه مشكلة خطيرة لما بنتكلم عن قضية المعاني. الآن هو العاجز الذي لا يستطيع أن يوفر ما يعتاش به. إنسان، هاي العواطلين عن العمل اللي قاعدين بس رجال بالصورة والمنظر، هذا العاجز. الأصل معناته أنه عاجز عن تحقيق الحياة لأسرته، عاجز على أن يرتقي في مصاف العلماء، عاجز على أن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع. إنسان فاشل جاد. وبالتالي من هنا عندما نتكلم عن المرأة العاملة، والمرأة مش معناته هنا القضاء اللي مصطلح المغلوط، وهنا بدنا نفهم أنه لما إحنا بنقول إيش مال المرأة، إيش مالها المرأة العاملة، يعني بفكر العاملة يعني إيش؟ الموظفة. وهذه مغالطة كبرى. المرأة العاملة يعني الفاعلة التي أخذت دورها الحقيقي في ريادة المجتمع، وأول وعلى رأس وسلم الأولويات عمل المرأة في حياتها الزوجية. يعني أنا بدي أقول حاجة، إحنا عن تجربة، وسألونا، أنا متزوج وزوجتي موظفة، بندفع ثمن رهيب مقابل هذا الخروج للعمل الوظيفي. ليه؟ وبعدين أنا هذا الكلام إحنا تكلمنا فيه، قلنا هذا بتفاوت من امرأة إلى أخرى. المرأة اللي عندها استعداد هي وزوجها تدفع الضريبة بعد توافق، يا بنت، وأنا بنصحك نصيحة لله، أي فتاة لابد عند الزواج أن تجلس مع زوجها ويضع خطة عمل لحياتهم، شو بتحب، شو بحب، شو ممكن يلتقوا في الأفكار، حتى في تربية الأولاد، حتى في تسيير الحياة، مين اللي بده يأخذ المال، ومين بده يصرف، ومين بده يشتري، ومين كذا، ترتيب أمور حتى في الأمور الحياتية. احنا الآن في بداية الحياة، المرأة العاملة الأصل البيت، تربية الأبناء، تربية الأبناء. لهذا احنا، أنا الدور الفات في لقاء بقارن بين جيلنا وجيلكم، بنقول إنه جيلكم أفضل بملايين المرات، ويفرق عن جيل الآباء والأجداد كما بين السماء والأرض في الأفضلية، أنتوا أفضل. لكن الجريمة الكبرى إنه ينقصكم الأخلاق والقيم. انتبه، يعني أجيب لك مثال، في العلم فيش عندهم علم، كانوا جهلة. في الدين كان بتلاقي 20 قرية عندهم شيخ واحد، وبيجي بيعطيهم بعض الأمور، وبعضهم ما عاش ومات ولم يفقه فقه الطهارة. احنا عنا علم، وعنا قضية انه سبقونا أبنائنا بكثير. يعني مش معقول انا اروح اتكلم في علم الاقتصاد وعلم الكذا، بقيت شيخ ومدين وواعظ، لكن بعرف على الحاسوب للآن، انا بعرفش على الجوال يمكن كتير. هذا كيف لو الأب موجود او الجد؟ لكن القيم ضاعت عندكم، الأخلاقيات. اليوم أخلاق، احنا قلنا حتى احنا اللي بدهم يتزوجوا بدهم يتزوجوا فضائيات، رموش عيرة، ولون العينين حتى عيرة، والشعر عيرة، وكله عيرة في عيرة، وكله يعني بمعنى، شوفوا عارف ايش معناته؟ كذبة بكذبة. واحد بيتزوج واحدة خدعة من البداية في كل المواصفات، واحنا بدنا هيك. بده الشعر الأشقر وبده العينين الخضر وبده الخصر وبده الكذا وبده الجمال ونسي الدين. هذا انحطاط في القيم. كذلك انحطاط في القيم عند البنت. لما الشاب المتدين صاحب الخلق والمبادئ بتقدم، ولو كان حتى خريج جامعة، لكن ما فيش عمارة، فيش سيارة، فيش طيارة، فيش بعدين يخذها على القمر كمان بترضاش، بدها أصحاب صارت وبعدين قديش بدفع مهر كأنه أنت سلعة. أنا بتصوروا، أنا بقول شي أخواتنا الدور الفات تكلمنا في كثير من القضايا، وبدناش ننظر أنه كلنا بالغيرة أو فلانة صار كذا وكذا. أنا بقول هذا كل يعطي من ساعته. واحد غني ملياردير، شو المانع يعطي 5000 ولا 10000 لزوجته مثلا كمهر؟ واحد غني ملياردير وهو حر بده يهديها مال، عنده مليون، لو أعطاها 100000 بيأثر عليه يعني؟ إذا هو حسب طاقته. طب واحد ما عندوش أعطاه مال، ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج صحابي بسروال، وواحدهم تزوج بحذائه، وآخر تزوج بآية، وآخر تزوج بخاتم من ذهب من حديد. إذا نحن بنتكلم عن قضايا معنوية، أنت قيمتك أكبر من كل ذلك. طب لما أنت بتيجي بدك تبيع حالك وتشتري، يعني ننزلك على السوق وصيري زي بصيرش يا بنت. أنت اليوم إلك قيمة. من هنا بنقول الآن في قضية المرأة بده يكون لها دور في هذا الموضوع. هذا اللي بنتكلم عنه، تغيير المجتمع بمفاهيم وقيم عشان إحنا نغرس هذه القيم الموجودة. إذا تقعد عاجز، أنا بقول المرأة التي لم تشارك في بناء المجتمع أيضا هي من القاعدة العاجزة التي لا تستطيع التغيير. مش بس لا، إذا فهمتي إيش معنات العاجز الذي لا يكتسب ما يعيش به، مذموما مأخوذة من الفعل ذم ولام، فقاعد مذمون. إيش طلعي؟ حطي خط هناك، حطينا القاعد العاجز الذي لا يكتسب ما يعيش به، تحت بتقول أي تصير جامعا على نفسك الذم وما يتبعه من الهلاك. يعني أنت بتصير مذموم وبعدين في عقاب وهلاك لك من قبل الله سبحانه وتعالى. مخذولة، الخذلان من العجز الذي لا نصير له، يعني أنت محدش نصرك. وهذا قضية الآيات. وقضى، وقضى جاءت بمعنى طلعي بمعنى حكم وفصل، حط عليها واحد. وقال ابن كثير قضى بمعنى وصى، اثنين. ثلاثة القرطبي أمر وألزم وأوجب، هاي ثلاثة. إذن كلمة وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى، إذن تشوفي كم معنى، جاءت حكم وفصل وأوصى أو وصى وأوجب وأمر وألزم. شفت قديش؟ يعني لما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، شفت الآن بمعنى أن بر الوالدين أمر وواجب وإلزام، فريضة، قهر غصب عنك مش بخاطرك، حكم. بمعنى أن الله حكم من فوق سبع أرقع سبع سماوات، أمر بوجوب بر الوالدين. يا سلام، حدث ولا حرج على أبناء الجامعات من الاحترام العظيم والهيبة للآباء. ذبحنا الآباء والأمهات، أصبحت الأم خادمة عند ابنتها، وهذا من السبعة. لما بنتكلم عن الأمة تلد ربتها، كان زمان والله بنقول والله الخدم وبعدين بتبيعها وتشتري. ما احنا اليوم الآن كم من إنسان موظف قاعد أمه الخادمة في البيت. وياريت إنه مثلا يفهم إنه الأم قائمة بعمل البيت، وهو ومرته برا، وقائمة على أمور أبنائه، هاتي وتعالي حتى بعد ما بروحوا. شفتوا الفرق؟ الإهانة. مش عيب إنه المرأة بتخدم أولادها وبتضحي بكل ما تملك من أجل الأولاد وتراهم سعداء، لكن أن يكون الشعور خجلان من أمه، خجلان من أبوه. نحن عندنا أساتذة جامعيين أطباء الآن لهم مركز اجتماعي بيعتروا من آبائهم إذا كانوا أميين، ولما بيجي أصحابهم بيجيب الأب، لما بيعزم صاحبه بيجيب أبوه، يقعد يتفضل حتى على الطعام والشراب ويفتخر أنه هذا الأب. أنا أبوي ما كانش لا بيقرأ ولا بيكتب، وأمي، لكن هذا يمنع أنه بالعكس أنا كنت بفتخر أنه يجي. ولهذا كثير من القضايا كانت حتى لو الأب كبر وقال وبدأ يقول ما لا يمكن أن يسمع، لكن بدك تفهمه انه هذا ابوك واحد اثنين ثلاثة. هذا الاب اللي بنقول عنه امي هو اللي ربنا وخلانا دكاترة، واحنا اصحاب العلم مش قادرين نربي اولادنا يطلعوا اساتذة ويطلعوا دكاترة. اذا مين الافضل؟ هذا الامي الجاخل بنقول عنه خرج اجيال قادت ام قاد بتقود مسيرة، واحنا مش قادرين نربي اولادنا زي ما ربونا الاباء. شفتوا وين بر الآباء؟ بدنا نفهم إنه هذه بنات مش مشكلة، وقضية العقوق كثيرة جدا موجودة في هذا الميدان، لكن إحنا بنأخذ الإحسان إحسانا، الإحسان ضد إيش؟ وتعني كذلك المراقبة. شفتوا كم معنى للإحسان؟ إذا جاءت بمعنى ضد الإساءة حط عليها واحد في صفحة 70، وجاءت بمعنى وقبل وقيل الإشارة إلى المراقبة. أما كلمة أوف ولا تقل لهما أوف، يعني شوف كلمة أوف جاءت الأصل التضجر، لكن لما طلع انتبه تبي لو كان هنا بعض الغبار أوف طلعي أوف، هاي كلمة أوف. يعني أنا بمثل لك تمثيل بمعنى أنه هناك هذه الكلمة بمعنى طلعي أصلها ما يسقط من التراب أو الرماد فيقع، طلعي فيش بقول يسقط من تراب أو رماد فينفخ الإنسان ليزوله، هاي اللي قلت لك أوف. بس تقولي للأب ولا فما بالك الآن اللي بيصفع الأهل واللي بيضرب الأم ولا ينهر ولا الإساءة توجيه الكلمات النابية عدم الاحترام. إذن هو في القرآن لو وجد كلمة أقل من كلمة أوف لو استمع، هو فيها أقل من كلمة أوف؟ يا سلام أنت مطلع فمك، لا تصعر خدك للناس مظبوطة. طب وانت قاعد تعمل إذا للناس فبالكم للأهل. إذا هنا كلمات قرآنية رائعة، الأوابين شوف الآن من إيش؟ من آبة ورجع بمعنى رجع، لكن الأوابين هذا آبة، لكن الأوابين دير بالك جمع أواب. الأوابين عندك في الكتاب حطي جمع أواب واخوة كثير الإنابة والتوبة والرجوع. ما تقوليش اللي هي الأوابين يعني معناته التائب، لا، معناته كثير الإنابة والتوبة والرجوع، يعني عمال بلح ربه الحاح شديد كثير التوبة دائما على لساني، يا رب تبت إليك يا رب استغفر، يعني استغفار توبة إنابة رجوع إلى الله في كل أحواله. هاي التوابين، الأوابين يعني بمعنى مش تاب، أنا توبت وخلصت، بقول يا رب تبت إليك وخلص وانتهى الموضوع، لا، أنا كثير، يعني أنا دائم. وهذا القضية حتى أن الله سبحانه وتعالى أنه يمحو هذه قضية الذنوب. الآن المعنى الإجمالي يعني بيبدأ المقطع بأهم قضية تواجه الأمة، ألا وهي قضية التوحيد. قضية التوحيد وهو لا تجعل يدك لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني بدأ بهذه القضية أنها نهت عن الشرك وصوره وحذرت من هذه العاقبة، ثم بعد ذلك أمر بيش بالإحسان إلى الوالدين، وخاصة إذا بلغ الأبوان إيش ما إما طلعي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلام، يعني هم وصلوا في قضية الشيخوخة، لأنه مكتيش أصلا بيبدأ قضية الضعف عند الآباء لما بيكبروا. طب هم أقوياء معروف، أنت أقوياء أنت بتسجري تطلي، عشان هيك بمعنى انه في وقت الضعف زي ما انت لما كنت ضعيفة غزيلة وكانوا ببروك ويدللوك ويعطوك، انت الان بدك تسدي ما عليك من الجميل. والصحابة اللي حمل امه قعد بطوف فيها حول الكعبة قال له يعني انا بأدي جزء من البر، قال والله ولا طلقة من طلقاتها. شوف لما عند الطلق الولادة طلقة واحدة ما أديت اللي عليها، كيف بدك تأدي كل جميلة؟ يعني ولا شيء ولا حاجة، وإحنا ما شاء الله طول النهار حملين أهلينا على رؤوسنا. إذن هنا بدأت الصورة بالتركيز على قضية التوحيد، وبعدين لا تجعل مع الله الذي خلقك ورزقك إلها آخر فتكون بذلك مذموما، وكأنه ببين حال الذي انتبه يتحلل من دين الله ومن شرع الله، وبعدين يفرط في تعاليم الله التي أوجب عليه. هذا بيقعد كأنه قاعد في القرنة عاجز عن أن يؤدي دور. شفت الإنسان العاجز الكسيح اللي ما فيش له دور، هذا هي الحال، ومش بس أصلا هو كسيح وضعيف مش قادر يؤدي شيء، ومذموم مكروه، وبعدين ملوش نصير. شفتوا هالحالة ما أذلها إنسان لا قادر يعمل شيء ومكروه من الآخرين، ولا واحد مناصره ولا واحد مأيده. شفتي بالله الحياة أية حياة هذه اللي عايشينها؟ والله لو أعطينا مال الدنيا ما احنا مكفيين في هذه القضية. إذن هنا وقوله الآن وقوله إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين طلعي إحسانا كاملا في الرعاية. حط عليها واحد. لما أنت في رقم هنا اثنين قولوا إياه وبالوالدين إحسانا حط عليها سين. والسؤال لقد أوجب الإسلام الإحسان إلى الوالدين حين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. بيني ذلك. شوف الآن أوجب طلعي أولا الإحسان كاملا في الرعاية، اثنين في العناية، ثلاثة في المعاملة. إذن هاي المعنى، معنى أوجب الإسلام الإحسان في إيش؟ في الرعاية والعناية والمعاملة. وفي فرق بين الثلاثة؟ آه في فرق، لأنه في رعاية وعناية ومعاملة، معاملة سلوك، معاملة كذا. لكن أحيانا تصل إلى قضية الأشياء المالية والأشياء في الأخلاق، الكلام في أشياء إيش ماله؟ الكلام في أشياء، النظر في أشياء، المادة. إذن كل هذه التعاملات وحنقف مع ذلك. طلع إيش قال هو في الآن السؤال الثاني؟ إما يبلغن عندك الكبر. حط تحت عندك خط. ما الهدف؟ شو اللي تستفيد من كلمة عندك؟ ماذا تعني؟ طلع إيش مكتوب؟ تفيد إيش ماله؟ تفيد معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف. طلع إيش قال؟ عندك. أنت طول حياتك وأنت عنده، وهو اللي بيصرف وهو القائم على أمرك. الآن هو أصبع عندك في حالة الضعف، موجود عندك في حضرتك. شو عملت له؟ كلمة عندك تفيد معنى الالتجاء واحتماء إليك في حالة هو لما كبر وضعف التجأ إليك. سيبه يلا. نسوان اليوم يتحكموا بما شاء. نسوان اليوم بناتنا هي المشكلة، مش راضي تعتبر إنه حماتها وحماها هو أب وأم. مش قادر. لأمها بتودي كل شيء، لأختها بتروح ومستعد في صلاة الرحم تأخذ كل شيء، لكن شيء بتعلق بالزوج. طب ليش أنت بتتوددي لأمك بهالطريقة بتتوددش لحماك؟ طب بس على الأقل بدي أقول إذا كنت تحبين الزوج وبتعتبر إنه هذا زوجك، اللي الرابطة علاقة النفس بالنفس وعلاقة الروح بالروح بالزوج. مش احنا بنقول الزوج الهوى اللي بنتنفسه منستغنيش عنه، وهو بقول لك نفس الكلام. طب طالما انت الهوى اللي بتنفسه وهو الهوى اللي بتتنفسيه، طب من باب الحب والوفاء والإخلاص للزوج نحترم أمه، احترم أبوه، احترم خواته، وشوفي بتشوفي مكانتك قديش. وبدي أبين لك انه قلة العقل عند النساء، والله لو أحسنت التعامل مع الجهتين لتعيش سلطانة وملكة. تنحب بالفعل، وكل الناس بيقدروها، وهذا عبر التجربة. هشوفوا شوفوا عبر التجربة وتشوفوا العائلات. المرأة اللي بيقولوا هذه قدم سعد، احنا بنقول قدم سعد حقيقة، لأنها هي مفتاح من مفاتيح السعادة، لأنها تدخل السرور. شوفوا الآن وإحنا كذلك بنتعامل. يعني مثلا أنه أنا لما أنا زوجتي بتقبل يد الأم ويد الأب، ما أنا بيفرض علي أن أقبل إيد أمها وإيد أبوها. لما أنا هي بتبر بأخواتي أنا بصير أنا مرغم أبر أخواتها. وبالعكس، أنت كلما بررتي أهل الزوج كلما كان الزوج بارا بأهل زوجته. هذا اللي بنتكلم عنه، نتكلم عن معاني. فما بالك الأب؟ أنا بقول أن المرأة الصالحة التي تريد مرضات الله عليها أن تسعى في تحقيق مثل هذه المعالم الطيبة. وقل لهما قولا كريما. شوفوا القول الكريم، القول الكريم له أكثر من معنى. أول مرتبة من مراتب الرعاية طلعي والأدب، حط عليها خط. أول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يصدر منه إيش ماله؟ الله أكبر. يعني بمعنى أن يكون الكلام الاحترام، وهي مرتبة أعلى أن يكون كلامه إيش ماله؟ الاحترام والتقدير والإكرام. بالقول الكريم. إذن لا تقل له ما أفن، خلصنا منها، يعني ممنوع الإساءة، لكن قبل ما تسيء كمان مطلوب منك الآن أن تقول قولا كريما، الاحترام والتقدير وإدخال السرور. طلع القول الكريم هو كل قول يدخل السرور على الأبوين، وليس النهي عن التضجر. لسه النهي عن التضجر شيء، ما تتضجرش، ومش بس أنت ما تتضجرش منهم، كمان مطلوب منك تقول الكلام الطيب. كل ما يدخل السرور من كلمات رقيقة، أنت بتروحي على البيت تقبل الأم تريحيها تعملي لها كل شيء، هذا إدخل. كل عمل يدخل السرور على الأهل فهو قول طيب، وهذا شيء. ولهذا قال عطاء القول الكريم هو القول اللين، يا أبتاه يا أماه، وغير ذلك من الأسماء أو الكنية أنه تطلق على هذا. أنا بقول هذا كلام من الكلام اللي، ومن الرحمة كذلك أن تكوني رقيقة لطيفة معهما، لا ترفعي العين ولا يرفض لهم أمر. الله أكبر، تو بنتكلم، بتكلموا معاك وأنت ما شاء الله بندية بتكلمي، طملي رأسك ندفة، طملي رأسك تواضعا شوية. المجتمع هنا القيم اللي بنتكلم عنها، والفرق أنه إحنا السابق أنه بيدخل البيت وإحنا طالعين على المدرسة كنا نقبل أيدي الأب والأم والجد والجدة، وإحنا راجعين نفس القضية. وكان كل ما بنطلع على الجامعة، شوف أول مدرسة، تصوري أنه الأب والأم وضع إيده على رأسك ويدعو لك بالخير وانت طالعة، ربنا بده يوفقك، ما رضى الله من رضى الله، هذا من رضى الله ولا بشيء، رضى الوالدين من رضى الله، والعكس صحيح. يعني لا يمكن أن يرضى عنك الله إلا إذا رضوا الأهل. صوري وانت طالعة الله يسهل عليك. ولهذا كانت ستي الله يرحمها إيش بقت تقول لي، دعاء للآن فرن في أذني رحمة الله تعالى عليها، شو بتقول؟ الله ينجحك وربحك وبين عباده لا يفضحك. شفتوا هالدعاء؟ ينجحك وربحك، نجاح وربح وعدم فضيحة. شفت الستيرة في الدنيا؟ والله لو جبنا كل علماء اليوم يقولوا لها العبارات يختصروا هالجملة ما هم يعطون المعنى، طلع المعنى الرائع وانت طالعة وانت نازلة. الله يرضى عليك، الله يسهل عليك. شفت الكلمات الحلوة؟ هل اليوم احنا البنت بتيجي من الجامعة بتدخل على غرفتها، والابن ماشي، ولا مرات أولادنا بيجوا مش عارفين أولادنا في الدار ولا مش في الدار، وطلعوا والله مش عارفين. طب وين البركات؟ وين الدعاء؟ أولادنا استغنوا. ليش يعني؟ هو إيش يعني بالله دعاء الوالدين؟ بطل يعمل قيمة. هاي القيم اللي بتكلم عليها قبل شوي. إذا هذه المعاني الرائعة اللي إحنا كطلاب علم، اللي اليوم إحنا بنتكلم كساتذة، نتكلم معكم كأبنائنا، هذه المعاني اللي بدنا نشوفها. الجيل، يا الله أكبر، ربنا هيئ لكم كل الظروف. إحنا 10 كنا في البيت، النام في الغرفة 10، عندنا طاولة. لما جابوا بعد ما صرنا بدائرة الجامعة، جابوا شوية خشب وطعنوا حطوها في الطاولة، قالوا مبسوطين انه احنا قلنا خاطر ما حدش يمسها الطاولة، لان صارت شيء اثري او قصدي شيء عظيم جدا. او كمان كل واحد كان له خزانة وسرير ولابتوب وجوال، بناتنا كلهم بدين جوالات، وبطلت الجوال يمكن زمان اللي كنت تسموه شبشب ولا بصرايش، بدناش الحين. لا، بناتنا بيفتخروا، بدها تجيب مين تجيب جوال اغلى. طب ليش انت بتشتغلي رئيسة شركة؟ يعني بدك تشتغلي عليها عشان تعمل وتزبطي، ولا بدك بس انه اهلك يتصلوا عليك؟ ولا يمكن تطلع صورة صاحبتك وانت بتكلميها لك خاطر، مش هي؟ شفتوا وين المعاني؟ انا بقول هذا تراجع فكري، تراجع في مفاهيم قيم. انا باخذ اتصال، انا في شيء جوال 100 شيكل، وانا اذا كنت على الاقل اخلي قدراتهم قليله باخذ شال هذا وبتعامل معه، وبالتالي بيأدي لي دور وغرض وانتهى الموضوع. ولا بس بدي فاخر البنات شايفات معي جوال، وطب بناتنا اللي قاعد والحين حاطه رجل على رجل ولازم اشوف بلطلون الكابوي، وبعدين هي قاعده وحاطه اللابتوب وقاعده بتشتغل برا، قاعده تشتغلي عشان تفخري جايبه معك اللابتوب عشان يعني ايش؟ وشو المشكله؟ هو بالفعل انه اللابتوب فيه له حاجات طيبه جدا. هل استخدمتيه للدعوه؟ اذا استخدمتيه للدعوه عشان اقول والله ربنا بكتب لك اجر، وانت تقدمتي بعقليتك الفكريه الدعويه انك انت تستخدمي ذلك في دعوه الاخرين، او على الاقل تجلسي وحاطه حواليك 10 بنات قاعده في محاضره في كلام بتناقشي في امور ربك عشان ربنا انه وقت فراغ انك تستغلي وتاثري في قضيه ربنا منعم عليك. اذا اهلك اغنياء ماشي الحال، لكن إذا أهلك فقراء وقاعد بتخليهم يشهدوا ومدوا الإيد للآخرين عشان يجيبوا لك لابتوب وتبيني، وبعدين كل يوم بدك جلباب وكل يوم بدك كذا وكل يوم بدك تنزلي على الكعبة، تعرفين الكعبة تبعت البنات شيء؟ الكافتيريا. من الصبح بصبنا لأنها مش مستعدة تقوم الصبح على صلاة الفجر تصلي وبعدين تفطر وتيجي. لا، ما هي بتقوم الساعة 8 ولا الساعة وبكون محاضرتها الساعة 9 وبتيجي تجري وبتقعد لها ما بدناش تتكلم عن شو، وبعدين تيجي تجري وبعدين بدها تيجي تفطر هان، وبدها اثنين شكل كولا وبدها اثنين شكل سندوش. وبعدين كمان مصيبة هذه إنه البنت بتعزم، قال صحباتها على الكافتيريا، بتعزم حساب مين؟ بتعزم حساب مين؟ هو أهلك لما أعطوك لهذا عشان تعزم صحباتك؟ ما كلكم في الحال سوا، بدك تنزلي ماشي. أنا بقول كمان مش عيب إنه البنت لما بتيجي بتشتري لحالها وغيره وغيراته، بدها تفضل تفضل في اللي نص هذا تبعها، لكن والله تعالوا كمان شكل واثنين شكل، وأهلك من وين يجيبوا؟ شفتوا؟ لكن إذا واحدة ربنا منعم وأهلها سمحوا لها وقايلين لها إنه أنت مسموح لك، هي بتطلب إذن، بتقول أنا إلي صديقة وصديقتي ما عندهاش ومش مقدرة، بتسمحوا لي بتسامحوني يعني في قضية هذا المال اللي بقدمه لها، ولا بصير حرام؟ يعني قادرين مش قادرين نعيش على القيم. وكل يوم بقول لك بدي جلباب، وكل يوم بدي تيجي ولو لون الله عزكم الحذاء، لون البلطلون، لون القميص، لون الجلباب، لون الغطاء الرأس، بتعمل ما فيش إشكالية عنها، بس بدنا ندور على المظاهر الكذابة هذه اللي ذبحتنا ذبح وإحنا في قضايا كثيرة. أنا بقول هذه معاني لو بدي أقف عليها معاني رائعة جدا في سورة الإسراء، واخفض وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف الآن بنتكلم عن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنا بدي أقف مع الثلاثة الأولين، انتبه. فوق واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف الآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هو الآن لما بدي أقول لك بيني الأساليب البيانية أو كذا، ففيها هنا إيش مكتوب؟ مكتوب هنا لهذا استعارة، طبعا استعارة مكنية. ليش استعارة مكنية؟ شبه الإنسان بالطائر اللي له جناح، مش هيك؟ وبالتالي إذن هنا استعارة مكنية. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوفوا الآن بنتكلم عن قضية أنه الموضوع التربوي والرائع اللي موجود في هذه القضية، وبقية الكلام الموجود الرائع الموجود عندنا، العبر والعظات من اللي هو أولا من الدروس والعبر المستفادة من النص، عشان أنهي النص ونقف شوية. الآن التنبيه على منزلة الآباء صفحة 74. شوف الآن قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء في صحيح بيقول إنه سأل أنت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم جاء آخر قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم أي؟ الجهاد في سبيل الله. شوفوا بر الوالدين بين وين؟ بين الصلاة وبين الجهاد، أعظم العبادات عند ربنا. الصلاة عمود الدين اللي حتسألي عنها يوم القيامة، والجهاد سنام الإسلام، ثروة الإسلام. ولهذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعاكم لمين؟ للجهاد، والجهاد هو الحياة. لما النداءات اللي مكررة اليوم وبتكون نسمعها في مكبرات الصوت، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم، لما دعاكم؟ دعانا إلى الجهاد لأن الجهاد فيه حياة الأمة، هو اللي بيحيي الناس. إذا أنا مش ذليل، إذا مش تحت احتلال، فهذه حياتي. أنا عزيز، أنا إنسان كريم، مش أنا ذليل. ما عيشش قضية القهر للاحتلال والذل والإهانة اليومية، يبقى أنا عزيز. ما رضيتش بالضيم ولا بهذا الخضوع والخنوع، إني حتى لو كان على حساب أمتي وشعبي إني أنا أساوم ولا كذا، وبيع واشتري الله في العباد. ولهذا شيء معين، شفتوا الآيات؟ لما أنا بعرف إنه حياتي في الدين، ولهذا شيء مهم جدا إنه جاءت البر الوالدين بين قضية الحياة سنام الإسلام الجهاد، وبين الصلاة التي ستسألي عنها يوم القيامة. دليل هذا إيش هو؟ أهمية البر، وهذا مهم جدا في حياتنا اللي بنشوفها. إذن هذا أول استفادة. اثنين، حق الآباء أو حق البر والإحسان بالوالدين. الآن السين صور المتعددة للإحسان. الإحسان إلى الأبوين بالقول، هاي موجود عندك. الإحسان إلى الأبوين بالفعل، باء. جيم الإحسان إلى الوالدين بإيش؟ بالمال. دال حق الطاعة للوالدين. ها الإحسان إلى الوالدين بعد الممات، بعدين أن تخصص الأم على الأب بالحب والوفاء. أنا بدي أركز على الثلاثة الأولى، وهو قضية المال وقضية القول. قضية القول اتكلمنا عنها، أول ما تقولش أوف لا تقول لهم أوفن، هذه الدرجة الأولى. اثنين، اختيار الألفاظ المناسبة التي تدخل السرور على مين؟ على الأب. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، جاي عمال بده يذبحه وبعد ذلك قاعد بيستر. إذا انتبهي، الإحسان إلى الأبوين بالقول بألا تقل لهما أف، والثاني بالفعل. وجاء هنا طلع الإحسان إلى الوالدين بالفعل. يجب على الأبناء أن يقوموا برعاية والديهم في جميع الأحوال في مرحلة الشيخوخة والكبر خاصة. يعني معناته في الشباب لا، كمان في الشباب بس هنا خاصة لقضية الضعف الموجودة. وألا، شوف الآن، ألا يتقدم على والديه بشيء من الأكل والشرب والجلوس والكلام، وألا يمشي أمام الأبوين إلا إماطة الأذى. يعني إنه قدامه شوف قدام حذر إني تقدميه. يا السلام من قضية عقوق الوالدين إني أتقدم على الأهل وأنا ماشي، وأنت رايح أنت وأمك في مشوار وأنت ماشي قدامها، شايف ما شاء الله، هذا عقوق. قضية الطعام والشراب، حط الأكل كله يا شاء الله، ما هي معروفة قاعدة في المطبخ كله، هذا مشكلة. قضية الآه، في قضية اسمها علاقات، لما بنقعد، وهنا الأدب منك، هنا دور الأم. شفت التربية؟ ليش الأم جامعة؟ ليش الأم مدرسة؟ قال المرأة نص المجتمع، المرأة كل المجتمع. احنا قاعدين بنربي، انت اللي بتربي. ولهذا عند الطعام معروف انه تعالوا بتعلموا الاولاد، احنا اسرة وكل اسرة في تعاون، واحد بحط الشرش، واحد بحط الاكل، واحد بحط الصحون، واحد بيجيب كذا، وكذلك بقعدوا، معناته ولا واحد يمد ايده على الطعام، هذا ثقافة، الا لما يجي الاب. شفت دور الام بتعودوا. ولو انا قعدت قبل ممنوع، بس الام ما جتش. إذن في تعليمات، في قضية قيم، من وين؟ هنا بنرسخ. عشان هيك مين العلم؟ عشان هيك القيم قاعدة بتزول شوي شوي. إذن واحدة بالقول، واحدة بإيش؟ إماطة الأب بالفعل. أما قضية اللي هو بالمال، على الإبن أن ينفق مالا ماله على أخله، يعني بقضية ويحق للأخل من ماله. من حد ما صير موظف بيجيب هالراتب وبيسلم لها المرة، وإيش بدها المرة؟ تحسن أهله وبيمشي الحال. هذا مش جريمة، جريمة. أنت الأهل طول ما عندك الأكل والشرب والكسوة والكذا، حتى بدك تحط في يدهم الشيء. يعني أنا لو حطيت في يد الوالد مثلا، بديش أقول أقل ولا أنا أقل 100 شيكل، والوالدة 100 شيكل شهريا، غير أنا عندي مصروف، هم عندي الأكل والشرب والثلاجة موجودة. بالعكس، طب أنا ليش، إيش المانع لو هم كانوا في طابق لحالهم كمان أو مطبخ وغيره، وأحط لهم ثلاجة وكل غرض لما باجي أحط لهم أغراضهم لحال وأنا أغراضي لحال. الطبيخ العام ماشي الحال والأكل العام ماشي الحال، لكن هو بده حاجة خاصة إله. وبالآن هاي 100 شيكل بس، هذا والله أقول حتى راتبك قليل، بس حسس الوالد أنه أنت والله أنا هذول، والله لو معي شيء كتير لأعطيتك، أنت عندي بكل الدنيا. وأنا الأب بيقدر كل الظروف، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ وحتشوفي بتلاقيها كثيرة جدا. ولهذا إحنا مصيبتنا مصيبة، أحيانا بنغفل هذه الجوانب. إذا الناحية المالية، ولهذا الرجل اللي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك، يعني ابنه بشكي، ابنه قاعد بشكي. فبعث للرجل قال له ليش بمر، أتريد أن تأخذ ماله؟ تبتخذ ماله؟ فقال سله يا رسول الله، إنه كان ضعيفا وأنا قوي بذكره، وفقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، كل مالي له، وأنا اليوم ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، ويبخل علي بماله. وبدأ يقول أبيات من الشعر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك. تصوروا، هو كان ضعيف وأنا قوي. طب إحنا اليوم قاعدين أولادنا صاروا لهم غرف خاصة، أولادنا الكذا. بالعكس، إحنا أنا دكتور بالجامعة، أولادي بيلبسوا أحسن مني 100 مرة. والله أحيانا إني عمري ما اشتريت الله يعزكم حذاء ب150 شيكل ولا 200 شيكل، ولادي بيشتروا 150 و200 شيكل، بروح بيشتري القميص من 70 شيكل و80 شيكل ومرات 100 شيكل. وهذا الكلام احنا بنعادي بنرضى باي حاجه. الان احنا بنشتغل على اللي بنسبنا اللون والكذا وغير، اولادنا لا، بيشتري الاغلى سعرا حتى لو كان مش كتير جميل، بيبحث عن الموضه. يعني انا كثير بنبقى نلف وبنشتري وبنقول لهم هذا كوي. بيشوف اللون بيعجبه كل شيء، قيس 100%، لما نيجي ندفع الفلوس بلاقيه مثلا 30 شيكل ولا 50 شيكل، لا لا لا بطلت. شفتوا؟ الآن بنتكلم عن قضية مال، عن قضية تعامل. الآن هذه من الأمور حق، لأن إذا قلنا حق الآباء بالقول وبالفعل ثم المال، الآن الأب طلع، شوف الآن في قضية الإحسان إلى الأبوين بالمال، وهي رقم جيم في 76، قال توفير، يجب على الأبناء أن يبذلوا ما في وسعهم لراحة أبنائهم. الراحة طلع نفسية جسدية مادية، نفسية جسدية مادية. شفتي هالمعاني؟ طلع في قضية عن طريق الإنفاق على الوالدين توفير كل سبل الراحة. سبل الراحة، الله أكبر. الناحية النفسية مش حطيه في غرفة 3x3، ولا أنتوا عايشين في فيلا وغرفة زينكو محطوطة تحت. ولهذا دخلنا على بعض الناس حاطينه زي بالفعل زي غرفة الفرن اللي كانت زمان، وزينجو والدخنة والحطب، وكمان الغرفة تبعت الجد ولا السيد أو اللي كذا، هذه مخزن يعني، كل وعيهم وغراضهم حاطينه عنده وعيش. شفتوا العقوق؟ احنا بنتكلم عن قضية من هذه القضايا اللي موجودة. حق الطاعة يعني بالأصل أنه طاعة الوالدين، الإحسان إلى الوالدين بعد الممات. أستكفي بهذا القدر وأقف 5 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.